إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام عين واو من مدينة دمياط، يقول في رسالته: سافرت أنا وأخي الشقيق للعمل في الخارج لعدة سنوات، ولنا أخ شقيق بقي مع الوالد والوالدة يرعى شؤون المنزل والحقل، وكنا نرسل لوالدنا ما لدينا من مال لعدة سنوات إلى أن تزوج كل منا، والآن نطالب والدي بأن يخصنا بشيء مما كنا نرسله له من نقود، فيقول: لا، كلكم سواء، حيث إن أخاكم كان يرعى المنزل ويرعى الأرض والزرع، وجاءته أكثر من فرصة للسفر فلم يوافق لرعايته لنا وللأرض. يقول السائل: فما حكم ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن العرف له دور طيب في مثل هذه الأمور التي تحدث، كأن يسافر أحد أفراد الأسرة ويرسل لوالده الأموال التي يتحصلها، ويشتري الوالد أرضا أو منقولات تخدم الأسرة جميعا، من سافر ومن لم يسافر، ويأتي من سافر بعد عدة سنوات ولم يخصه الأب بشيء، ربما زوجه وتحمل الأب تكاليف الزواج، والحقيقة أن هذه الأموال ربما من المال الذي أرسله هذا الأب. فضيلة الدكتور سيف، في واقعة السؤال هنا، هل كلهم سواء كما قال الأب وهو أدرى، أم يخص الولدين اللذين سافر وأرسل له نقود؟ لا شك أن الابن الذي استمر مع والده وبقي مع والده ورعى الأسرة ورعى الأرض، وربما أيضا رعى سن الأب وسن الأم، أيضا تعب ويعني ولم يسافر لعدة سنوات بالرغم من وجود فرصة له، يعني لا مانع أن يخص هذا الابن الذي بقي بشيء بسيط، ولكن الغالبية كالثلث مثلا، والباقي للثلثين للولدين الذين سافرا على نظام المزارعة. المزارعة معناها إيه؟ فضيلة الدكتور، الرسالة هنا اللذان يريدان أن يخص هما اللذان سافرا وليس الولد الذي بقي مع والده، يعني أقصد فالحكم هنا بالتوضيح. أقصد يعني أنا كوالد علي أن أسوي بين الأولاد، فعندي ولدان قد سافرا وأرسل لي يعني مبلغ من النقود، اشتريت فدانا مثلا، نعم، أو يعني بنيت شقة أو دور في الأرض، فالولدان يطلبان أن يكون هذا الفدان لهما، ونسي أن الأخ الشقيق الموجود هو الذي يعني رعى المنزل ورعى الأرض ورعى الوالدين وما إلى ذلك، فهو شريك معهم أيضا. فالولد يقول هو الكل سواء، الكل سواء، يعني أنا أقترح أن يكون له نسبة بسيطة كمان من هذا الخير أيضا، لأنه له دور أيضا، هذا الولد الموجود في مصر ولم يسافر ورفض السفر وبقي لرعاية الولد والأرض، له نسبة يعني لرعاية الوالد والوالدة والأرض والمنزل والبيت، وهذا أيضا يعني جهد مشكور لهذا الولد. يعني إذا كان الأب يعني يسوي بالحديث الشريفة اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، سووا بين أولادكم، تحبوا أن يكونوا لكم في البر سواء؟ قال نعم، يبقى سووا. معنى ذلك فضيلة الدكتور أن قول الوالد الكل سواء هو قول صائب. لا شك أنه أضرى بالأولاد والتسوية بين المبالغ التي يعني جاءته من الولدين وهما في الخارج، وبين جهد الابن الموجود معه، ورأى أن الجهد متقارب، وأن التسوية هي التي تحقق العدالة، فلا بأس بأن يكونوا سواء في هذا المال في الذي اشترط به الأرض أو ما إلى ذلك. هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته إنه يعاني من زيادة مفرطة في الوزن مما سبب له مشكلات صحية كثيرة، وقد نصحه بعض الأطباء بإجراء عملية جراحية. يسأل السائل ما حكم الشرع لإجراء مثل هذه العمليات الجراحية؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لقد شرع الدين الإسلامي التداوي من الأمراض، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل مرض علاجا، وأن الله تعالى إذا شاء الشفاء يسر دواء ذلك المرض. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم أنه جاءت الأعراب من كل مكان فقالوا يا رسول الله أفنتداوى؟ قال نعم يا عباد الله، إن الله لم ينزل أو لم يضع داء إلا أنزل له شفاء غير داء واحد، الهرم أي الشيخوخة. فهذه العمليات الطبية قد تجوز من الناحية الشرعية إذا استنفذت الوسائل الأخرى لعلاج الزيادة المفرطة من تمارين رياضية وقلة الطعام الصحي المتوازن وتناول بعض الأدوية التي تساعد على فقدان الوزن تحت إشراف طبي، فحينئذ تكون الضرورة الطبية لإجراء هذه العملية، ولابد من تحقق الضوابط والشروط الشرعية المقررة لجواز العمليات الجراحية بشكل عام. وهي الشرط الأول أن تكون العملية الجراحية مشروعة ومأذونا بفعلها شرعا، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في جسده إلا بإذن المالك الحقيقي لهذا الجسد، وهو الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يكون المريض محتاجا إلى إجراء هذه العملية الجراحية بأن يخاف على نفسه الهلاك أو تلف عضو من أعضاء جسده أو دون ذلك كتخفيف الألم. الشرط الثالث أن تكون العملية الجراحية في حدود ما أذن به المريض أو وليه. الشرط الرابع أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ويكون ذا علم وبصيرة بالعملية الجراحية المطلوبة، وأن يكون قادرا على تطبيقها وآدائها على الوجه المطلوب. الشرط الخامس أن تكون نسبة نجاح هذه العملية الجراحية ونسبة نجاة المريض من أخطارها أكبر من نسبة عدم نجاحها وهلاكه، فإذا غلب على ظن الطبيب هلاك المريض بسبب هذه العملية فإنه لا يجوز له فعلها. الشرط السادس ألا يوجد البديل العلاجي الأخف ضررا من العملية الجراحية كالعقاقير والأدوية، فإن وجد البديل الطبي يؤخذ به صيانة لأرواح الناس وأجسادهم حتى لا تتعرضوا لأخطار الجراحة وأضرارها الجانبية. الشرط السابع أن تترتب المصلحة المشروعة على فعل العملية الجراحية، أما المبنية على الهوى فلا يجوز فعلها لعدم اعتبار الشرع لها. الشرط الثامن ألا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المرض، فعلى الطبيب المسلم الثقة أن يقارن بين نتائج ومفاسد الجراحة ومفاسد المرض، فإن كانت المفاسد التي تترتب على العملية الجراحية أكبر من المفاسد الموجودة في المرض حرمت هذه العملية الجراحية، لأن الشريعة الإسلامية